يا مدينة يا مدينة يا مدينة يا مدينة يا مدينة يا مدينة في بلاد الله آيات مبينة هي للأرواح أنس وسكينة في بلاد الله آيات مبينة هي للأرواح أنس وسكينة إنما كل المعالي والمعاني في بقاع الأرض زانتها المدينة يا مدينة يا مدينة يا مدينة حينما يا مدينة يا مدينة بين بيت المصطفى والمنبر روضة فواحة بالعنبر بين بيت المصطفى والمنبر روضة ولكم صلى بها الهادي صلاة كتب الدهر له فيها حنينا يا مدينة يا مدينة يا مدينة ما أحيي له على الهادي سلامي ووزير يا مدينة يا مدينة في بلاد الله آيات مبينة هي للأرواح أنس وسكينة في بلاد الله آيات مبينة هي للأرواح